نشرت وكالة تاس روسيا ووكالة كيوتو اليابانية والجريدة السنغالية روبوبلير وشبكة هانجو السينية وموقع الانترنت لكلين من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وفرع جمعية صداقة مع كوريا في بولندا وجمعية بكتوسان لصداقة تشيكية الكورية نشرت مؤخرا خبرا مفاد أن القائد المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمؤسستي السابع والعشرين مايو والثامن يناير لصيد الأسماك التابعتين للجيش الشعبي الكوري.